وقامت الدنيا ولم تقعد، ولم يخرج الوزير من الوزارة. ألم يقل الوزير يوما وسئل لماذا لم تتزوج فقال نساء مصر كلها نساء، وهاجت الدنيا ولم تقعد ولم يخرج الوزير من الوزارة. وجاء الآن يقول الحجاب رأي شخصي، والجماعة الشيوخ اللي هم بثلاثة مليم، وطبعا هذا يشمل المؤسسة الرسمية كلها، لأنه لا قائل بحمد الله عز وجل أن الحجاب ليس بفرض أبدا. وهاجت الدنيا ولن يخرج من الوزارة باستقراء الماضي إلا أن يجد جديد. ألم تنشر وزارة الثقافة ديوان مكاشفات شخصية الذي قال فيه المجرم الأثيم كاتب هذا الكلام؟ يا ربنا رحمتك ليه ما بتجيش، يا ربنا كفاية تطنيش، هكذا قال بالنص في مقدمة الديوان. لما يسأل الكاتب انت ازاي تقول كده ربنا، يقول لك لا انا ما بتكلمش في الدين، ده رأي شخص، انما ربنا معظم مبجل، لك رأي انا الشخصي ان ربنا بيطنش خلاص. فليأتي آت فيقول انا لا ارى يعني اهمية للصلاة، حتى الصلاة عيب لما بيركع ولا يسجد عيب، كما قال المشركون قديما، قال والله لا تعلوني استي، مرضاش يسجد. اظن امية بن خلف ولا واحد من الصناديد دول لما نزل قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، مرضاش يسجد على الارض حتى لا تعلو استو، قام واخد حفل التراب كده وحاططها على ايه؟ حاططها على جبين. فيجي واحد يقول لك ايه الكلام اللي بيحصل ده؟ لا لا لا لا سيبك من الكلام ده، انت ازاي الصلاه؟ يقول لك معلش ده راي شخصي، راي انا الشخصي. فدي هذا الكلام لو المؤسسه الرسميه قويه، لو وقفت تحرس الدين حرس حدود يعني واقفين كويسين، ما استطاع احد ان يتكلم.